بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، أي خفض من شأنه وحقر من شأنه. فخفض فيه ورفع، خفض من شأنه وحقر، ورفع من شأنه أي أن فتنته عظيمة. قال النووي رحمه الله: قوله رفع أي عظمه وفخمه، وهوانه على الله تعالى عوره، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وأهون على الله من ذلك، وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه، وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة بها للأمور الخارقة للعادة. فخفض فيه ورفع، خفض من شأنه لأنه حقير أعور مكتوب بين عينيه كافر، وأيضا مآله إلى القتل. ورفع من فتنته لأن الله يبتلي العباد ويمكنه من بعض الأمور الخارقة للعادة، كإحيائه ذلك الرجل ويأمر السماء تمطر فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر الكنوز فتتبعه كيعاس النحل كما سيأتي في هذا الحديث. قال: فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، أي في المدينة في مزارع النخل. قال: فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامر حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وفي قوله غير الدجال أخوفني عليكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الصحابة الفتن التي هي دون الدجال، فإنهم إذا نجوا منها نجوا من الدجال. قد جاء تفسيرها في حديث حذيفة، عن حذيفة رضي الله عنه في الصحيح المسند، ما يبين أن المراد غير الدجال خوفني عليكم، أي من الفتن التي هي دون الدجال من القتل والاقتتال التي يحصل، وكذا الدنيا. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فمن نجا من هذه الفتن نجا من فتنة الدجال، ومن لم ينجو منها فهو في فتنة الدجال أشد خسارة منه، إلا أن يعصمه الله. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن حذيفة رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، أنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. وفي رواية البزار قال صلى الله عليه وسلم: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تصنع لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منها، والله لا يضر مسلما مكتوب بين عينيه كافر. فهذا الحديث يعتبر تفسيرا لهذه الرواية، حديث النواس بن سمعان. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ورست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ومع ذلك المؤمن مأمور بالابتعاد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به يبعث عليه الشبهات حتى يصدقه ويتبعه من كثرة الشبهات، لا يزال يبقى عليه الشبهات حتى يتبعه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد، لا يعرف. إذا كان الإنسان مأمور بعدم مخالطة جليس السوء فكيف بالدجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شاب قطط، أي شديد جعودة الشعر، عينه طافئة، أي لا يرى فيها. إذا الأرواية الطافئة محمولة على العين اليسرى التي لا يرى فيها ممسوحة، والأرواية الطافية الطفو النتوء محمولة على العين اليمنى. كان يشبهه بعبد العزى بن قطن: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، في فضيلة الآيات العشر، الآيات الأول من سورة الكهف، يحفظها المسلم ويقرأها فيعصمه الله من الدجال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. عمن هذا الحديث عندك يا ابني؟ عندك أنس؟ أخرجه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، أي يفسد في كل جهة. يا عباد الله فاثبتوا، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالثبات، ومن أسباب الثبات البعد عن الدجال. يبتعد الناس عنه، يتحصنون، يذهبون بعيدا، الجبال والوديان يبتعدون عنه. من أراد الثبات فليبتعد عن هذا الدجال. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض، أي كم يلبث؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يطول ذلك اليوم، والله على كل شيء قدير، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فتتأخر الشمس عن الغروب ذلك اليوم حتى يمر كأنه سنة، يوم كسنة يطول ذلك اليوم، وهذا طول حقيقي، ليس فقط بسبب أنها فتنة عظيمة، بل يطول اليوم طولا حقيقيا حتى ما تكفي فيه صلاة يوم. قال: اقدروا له قدره، يعني يبقى الناس سنة كاملة وهم يرون الشمس. اقدروا له قدره، ما معنى اقدروا له قدره؟ أي يقدرون مواقيت الصلاة تقديرا، ما بين الفجر إلى الصيل، الظهر إلى العصر، المغرب إلى العشاء، ثم فجر مرة أخرى، ثم الظهر، ثم العصر، هكذا. وقد استفاد العلماء من هذه الرواية أن بعض البلدان تستمر الشمس عندهم فترة طويلة، نحو الشهر أو الشهرين، ما يرون الليل، فالحكم فيهم أنهم أيضا يقدروا له قدره في الصلاة والصيام، فينظرون إلى أقرب بلدة بجوارهم يتميز فيها الليل والنهار في خلال 24 ساعة، ينظروا إلى أقرب دولة ويقيسون عليها ويقدروا له قدره. وإذا قاسوا أيضا على ما كانوا عليه قبل أن تستمر عليه الشمس أيضا فلا بأس، يجوز هذا وهذا، إما أن يقدروا على ما كانوا عليه من قبل أن تستمر عليهم الشمس، أو يقيسوا على البلدان المجاورة فيصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والشمس ظاهرة، وهكذا يصومون يومهم ويفطرون على أقرب بلدة تغيب الشمس يقدر له قدره. قال: قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، أي تضربه الرياح يكون سريعا، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة، وأسبغه ضروعا وأمده خواصا، معناه تمطر عليهم السماء يستجيبون له، فإذا به يدر عليهم، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت والأنعام تأكل حتى تشبع، تروح عليهم سارحتهم أي المواشي التي تسرح للرعي، تذهب إلى المراعي أطول ما كانت ذرة، أي ترجع وقد على سنامها كبرت، وأسبغه ذروعا امتلأت ذروعها باللبن، وأمده خواصر امتلأت جوانبها شبعت، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، هؤلاء الذين ثبتهم الله وردوا عليه قوله يبتليهم الله سبحانه، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، هذه فتنة عظيمة، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاصيب النحل، قيل يعاصيب ذكور النحل، وقال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كنا عن الجماعة باليعصوب وهو أميره، لأنه متى طار تبعته جماعته. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يقطعه جزلتين أي شقين نصفان، رمية الغرض أي يجعل بين القطعتين مقدار رمية، مقدار رمية السهم، ثم يدعو فإذا به يقوم وقد فرق بين القطعتين إلى مقدار رمية سهم، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، أمكنه الله من ذلك فتنة للناس، ينظر ماذا ليرى الله جل وعلا من يثبت ومن لا يثبت، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، نعم هو نفس الشاب الذي جاء في الحديث الآخر، قال أيها الناس إنه لن يقدر على أحد بعدي، سيأتي قصته في حديث أبي سعيد إن شاء الله، نكمل الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.